دخول مكة والطواف. 11. فإذا وصل مكة أسرع إلى المسجد الحرام ويتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه، يلمسه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر، وإلا استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ويكبر ولا يقبل يده، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم. 12. ثم يطوف جاعلا الكعبة عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسر، فإذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود فقد أتم شوطا، ويفعل عنده ما تقدم، ثم يطوف حتى يكمل 7 أشواط. 13. وينبغي للرجل دون المرأة في هذا الطواف أن يضبع والإضباع، أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر من بداية الطواف إلى انتهائه، ويرمل أن يسرع المشي في الأشواط 3 الأولى فقط، ويمشي كعادته في 4 الأخرى. 14. فإذا أتم طوافه صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 15. ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه. 16. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.